إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 86 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا مع ابن عائشة عند الوليد، وبعد الشدو والتغريد أمروا بـ20 كسوة جديد في جديد، وفوقهم صورة ذهب تملى الإيد، وأمروا ببغلة شقرة ظريفة جابوها له فوق بساط الخليفة، وحلف عليه الوليد لازم يركبها قدام سريره وهي دايسة على الحرير والقطيفة. كلام مجانين وتصرفات سكرانين. لكن المؤرخ الأمين لازم يقول كل اللي يعرفه للسادة المستمعين، يا إما للاستحسان والكواسة، يا إما للعبرة والدراسة. وياما حوادث كلها تفاهة وغلاسة بيكون لها أثر كبير في حركات الأمم وتطورات السياسة. يرجع مرجعنا لابن عائشة اللي اتملغت رصة وكبر، وبقت معاملته للناس أسود من الحبر، كأنهم بيغرفوا من بقه جواهر ومن تحت رجليه تبر. معذور؟ إذا كان الخليفة لما بيسمعه بيهجم عليه ويحلف يبوسه من ششته لكعوب رجليه. بعد كده هنقول له إيه؟ مرحبا مرحبا بك أبا جعفر في مجلسنا. ها هم أصحابنا أخذوا يتقاطرون حين علموا بحلولك عندنا. يا طالما جلست إلى فتية بني أمية وهم ورثة الملك، فأحبب بجلسة بين فتية من بني هاشم وهم ورثة النبوة. والله لولا أننا نحتشم عمنا الحسن بن الحسن لدعونا. أنعم بسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت والله أحب أن أراه. أبا نوار، ألا اقتربت عافاك الله وأكرمك؟ أراك مبتسما منذ وصلت. ما أن علمت بقدوم ابن عائشة عندكم حتى اعتليت الجواد أركضه ملء فروجه. أنت رجل تحب الشعر والسماع، ولا يفوتك أحد من أهلهما، بل ابن عائشة. حدثني اليوم رجل من الأعراب ممن كان يصاحب جميلا الشاعر بحديث عجيب. أتحب يا أبا جعفر أن يسلينا صاحبنا بهذا الحديث؟ وما هو؟ حدثني الأعرابي أن جميلا بينما هو يحدثه ذات مرة كما كان يحدثه، إذ أنكره ورأى منه غير ما كان يرى. رأى الأعرابي جميلا صار نافرا مقشعر الشعر متغير اللون، وهوى إلى ناقة له مجتمعة البنيان موثقة الخلق، فشد عليها رحلة، ثم أتاها بمحلب فيه لبن فشربت. إيه ومحبة، سمعنا أن جميلا كان لا يسقي ناقته إلا لبنا. يقول الأعرابي ثم ثنى جميل فأتاها بمحلب غيره فشربته حتى رويت، ثم قال: أي صاحبي، أجدد أداة رحلك واشرب واسق جملك، فإني ذاهب بك إلى بعض مذاهبي. ففعلت، فجاء وذهب على ظهر ناقته ليطمئن ويستقر، وركبت ناقتي. إيه أبا نوار. قال الأعرابي: سار بي جميل بياض يومنا وسواد ليلتنا، ثم أصبحنا فسرنا يومنا. لا والله ما نزلنا إلا للصلاة. الحمد لله أن كانا يصليان. إيه أبا نوار. قال الأعرابي: فلما كان اليوم الثالث دفعنا الناقتين إلى نسوة لحن لنا، فمال جميل إليهن فسألهن عن الرجال، فقلنا: خلوف. قال جميل: ما أطيب الحديث إليكن والرجال غائبون. قال الأعرابي فجلس يحادثهن، ودرت أنا بعيني في المكان وقد جهدت جوعا وعطشا. ما يعنيني أن أستطلع محاسن النسوة، وإنما يعنيني أن أعثر على طعام أو شراب. فإذا قدر تبينت فيها لبنا يطبخ، فلما رأيت القدر اقتحمت عن بعيري ثم أدخلت رأسي في القدر ما يثنيني حرها حتى رويت. فذهبت أخرج رأسي من القدر فضاقت علي، وإذا هي على رأسي قالت سوى. فضحكت النسوة مني وغسلن ما أصابني. إيه يا بنوار؟ قال الأعرابي فأتت النسوة جميلا بقرن، فوالله ما التفت إلي. أغناه اللبن الذي شربه واستحم به. قال فبين جميل يحدثهن إذا رواعي الإبل، وقد كان السلطان قد أحل دمه إن وجدوه في بلادهم لتشبيبه بنسائهم وغمزه أعراضهم. فصاح الرواعي يجمعون الناس علي، فقالت النسوة ويحك جميل أنجو وتقدم. ففر جميل. لا والله ما أكبر صياح الرواعي ولا تجمع الناس ذلك الإكبار، وهم يرمونه ويطردونه، فإذا غشوه قاتلهم ورمى فيهم. قال الأعرابي ففزع جملي فقام وانطلق لا أقدر أن ألحق به، ووجدتني حائرا في قتال لا سهم لي فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال جميل لي يسر لنفسك مركبا خلفي، فأردفني على ناقته خلفه وانطلق. لا والله من كسر ولا انحل عن قرفسته فوقها حتى رجع إلى أهله. سار 6 ليال و6 أيام وما التفت إلى طعام. هذا جميل، فكيف الأعرابي 6 أيام خلفه؟ قال حين هممت أن أركب انتزعت ما قدمت النسوة لجميل من قرن فصررته في ثوبي فكان زادي طول الطريق. فهل قال جميل شعرا في ذلك؟ نعم، وتغنى به المغنون. فأنشدنا أبا نوار. وأحسن أيامي وأبهج عيشتي إذا هيج بي يوما وهن قعود، يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود. عندكم عود؟ نعم، والضراب بيننا كثير. فاسمعوا في البيتين هذا الغناء. وأحسن أيامي وأبهج عيشتي إذا هيج بي يوما وهن قعود، يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها. الله الله الله، ما سمع السامعون شيئا أحسن من ذلك. الحديث وحسنه أم الغناء وطيبه؟ أي مجلس هذا؟ يا أبا جعفر إن مستأذنوك، فإن أذنت لنا سألناك، وإن كرهت تركناك. سألوا. نحب أن تغنينا في مجلسنا هذا ما نشط هذا الصوت فقط. نعم نعم نعم نعم, نعم, نعم, نعم. كرامة لكم. مولاي، هذا هو الجالس هناك على قرن البئر. أهو ابن عائشة؟ نعم. أو إن سألته أن يغني يغضب ويأبى؟ وهذا ما عهده الناس من خلقه، فلا أدري، فديتك بأبي وأمي، هل إذا علم أنك ابن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى أو لا يرضى؟ ما أحب أن أحتال احتيال بني عمومتي في مجلسهم ذاك الذي شهدته بالأمس، فهو مغرور ظاهر الكبر، وليس عندي وقت أضيعه في استدراجه بالحديث الطويل والتملق والإطراء. هذا لا يخرج ما عنده إلا مضطرا، وإني لمخيفه بغلامي هذين الأسودين، فإذا طلع علي كأنهما من الشياطين ما أحسبه إلا يطيعني، فأعلم ما عنده مما يفتن الناس به ثم أمضي. يا غلامان، امضي رويدا حتى تقف بأصل القرن الذي عليه ابن عائشة. كيف أصبحت يا ابن عائشة؟ من ذا يناديني راكبا بغلته؟ انظر من إلى يمينك ومن إلى يسارك. ويبهما، شيطانان أسودان. هذا الذي يسألك كيف أصبحت هو الحسن بن الحسن بن علي. الصبت بن الصبت، فداك أبي وأمي يا ابن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن عائشة، يقولون إن سألتك أن تغنيني تغضب وتأبى، وأنا أحب أن أسمعك ولا أحب أن أختبر ما بلغني فيك. فانظر إلى هذين العبدين الأسودين، فهما حران، لئن لم تغنني صوتا لآمرنهما بطرحك في البئر. ويحي. وهما حران، لئن لم يفعلا لأقطعن أيديهما. بأبي أنت وأمي، أنا أغنيك طائعا لا كارها. يدعو النبي بعمه فيجيبه، يا خير من يدعو النبي جلالا. تأوهت إذ ذكر المدينة، ذاكر يوم الرحيل. تأوهت إذ ذكر المدينة، ذاكر يوم الرحيل. فهاج لي بلبالا، فظللت أنظر في السماء كأنني أبغي بناحية السماء هلالا. والله طيب يا ابن عيشة، لك حق تعتز بفنك اللي خلدك وعلى مر العصور جددك ورددك، وزمان في حياتك يا مبغددك وخلى ناس تحايلك علشان تغني وناس تهددك. احنا مضينا معاك وقت طويل بين حكايات ملهاش مثيل وشعر جميل وفن اصيل، وراح من سبتك الكتير ما بقى الا القليل. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره ان شاء الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.